بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، إن أمكن الذهول عنها عادة، إلا فلا قبول للزيادة. وقيل: لا إن اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم، وللتعارض دم المغير، وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بمباحث السنة النبوية ومسائل الرواية، فذكر في البيت الأول مسألة الرفع والوصل، بمعنى أن بعض الرواة إذا رووا الحديث موقوفا ورواه بعض الثقات مرفوعا، أو روى الرواة الحديث مرسلا ورواه بعض الثقات متصلا، فهنا في هذه الحالة هل يقدم الرفع على الوقف أو العكس؟ وفي الصورة الثانية هل يقدم الوصل على الإرسال أو العكس؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: مقبولة عند إمام الحفظ. مقصوده بإمام الحفظ هو الإمام مالك رحمه الله، وقد شهد له العلماء بالحفظ والإمامة فيه. وهذا القول الأول هو قول جماهير العلماء. جماهير العلماء يرون أن زيادة الرفع مقبولة وزيادة الوصل مقبولة أيضا. لماذا؟ لأنها زيادة ثقة، هي زيادة من ثقة، والأصل في زيادات الثقات قبولها، فيها زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فهذا مذهب جمهور العلماء، لكن قيدوه بقيد، وهو الذي أشار إليه الناظم بعد ذلك بقوله: إن أمكن الذهول عنها عادة، إلا فلا قبول للزيادة. يعني يشترط في ذلك أنه يجوز في العادة الذهول عن هذه الزيادة، بمعنى لا تكون هناك قرينة تدل على استحالة صدور هذه الزيادة عادة، بأن يتحدوا مثلا في المجلس ويصرحوا بأن المجلس كان واحدا، وتنتفي كل احتمالات سماع هذه الزيادة في مجلس أو بسبب آخر من الأسباب المعتبرة. فإذا كان مستحيلا في العادة مثل هذه الزيادة فإنها تكون مردودة بسبب معارضتها لدليل العادة. ومثل العلماء لمسألة الوصل والإرسال بحديث: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه عدد من الحفاظ مرسلا، وعلى رأسهم شعبة من الحجاج المحدث المشهور الضابط الحافظ، ومنهم أيضا سفيان الثوري. فهؤلاء رووا هذا الحديث مرسلا، ولكن رواه إسرائيل بن يونس وهو من الثقات، رواه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ جمهور العلماء بهذه الزيادة وحكموا بهذا الحديث بالوصل، ومنهم الإمام البخاري. إمام البخاري وهو من أئمة المحدثين قبل هذا الحديث وحكم فيه للواصل لصاحب الزيادة. وهكذا في الرفع والوقف، ومثلوا لذلك بحديث: طواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل الكلام فيه. فهذا الحديث روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، وروي مرفوعا. فبعض العلماء قبل زيادة الرفع بناء على انها زيادة ثقة، والاصل في زيادة ثقات قبولها. وقيل لا ان اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم. يعني ان القول الثاني في هذه المسألة هو عدم قبول الزيادة اذا كان المجلس واحدا، اذا كان المجلس واحدا، يعني اذا صرح الراوي او دلت القرائن على ان المجلس كان واحدا، يعني لم يكن هناك تعدد في مجالس التحمل، لا يكون هذا سمعه في مجلس والاخر سمعه في مجلس اخر، فقالوا اذا اتحد المجلس فلا يقبل قول الآتي بالزيادة، لا تقبل هذه الزيادة سواء كانت في الوصل أم في الرفع. أما إذا لم يعلم اتحاد المجلس، وهذه العبارة تشمل صورتين. الصورة الأولى أن يثبت تعدد المجلس، وأن هذا سمع في مجلس والآخر سمع في مجلس آخر، أو جهل ذلك، بمعنى لم نعلم هل المجلس كان متعددا أو كان واحدا. فإذا كان كذلك فإن الزيادة مقبولة وحكي عليها الاتفاق، كما قال والوفق في غير الذي مر رسم، يعني اتفق العلماء على قبول هذه الزيادة إذا كان المجلس متعددا او جهل ذلك. وللتعارض نمي المغير، هذا قول ثالث في المسألة، وهو ان الزيادة اذا كانت تغير الاعراب، اعراب الحديث، فانها تكون معارضة. مثلوا لذلك بحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، وفي بعض الروايات نصف صاع، فهنا تغير الإعراب لأن الصاع كان مفعولا به وصار بعد ذلك مضافا إليه، فهؤلاء يقولون إن تغير الإعراب فيتحقق التعارض بينهما، وإذا تحقق التعارض بينهما فيرجح بحسب المرجحات. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حذف بعض الحديث والاقتصار على بعضه الآخر، بمعنى هل يجوز للراوي أن يروي بعض الحديث ويقتصر عليه ويحذف البعض الآخر الذي سمعه في الحديث نفسه أو لا؟ فقال وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، يعني أن أكثر العلماء أيضا رأوا جوازا حذف بعض الحديث والاقتصار على بعضه الآخر، ولكن قيدوا هذا بقيد أشار إليه الناظم بقوله دون ارتباط، يعني بشرط أن لا يكون الجزء المحذوف مرتبطا بالجزء المذكور، بحيث يترتب على حذفه الإخلال بالمعنى المقصود من الحديث، يعني يحذف مثلا المستثنى، يحذف المستثنى إلا الإذخر فيحذفه مثلا، أو يحذف الخبر ويكتفي بذكر المبتدأ، أو يحذف الحال والحال قيد في الكلام، فهنا لا يجوز لأنه يؤدي إلى اختلال المعنى، يكون مثل من قرأ فويل للمصلين وسكت عند ذلك، أو ولا تقرب الصلاة ووقف عند ذلك، فهذا يترتب عليه إخلال المعنى. أما إذا لم يترتب عليه ذلك، لم يكن مرتبطا به، فإنه يجوز الاقتصار عليه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، بل صنعه جماعة من أئمة الحديث، منهم الإمام البخاري في الصحيح. الإمام البخاري في صحيحه يعتمد على حذف بعض الروايات، وكثير ما يورد جزءا من الرواية ولا يوردها كاملة، فيقطع الحديث على الأبواب، والحكمة المقصودة من ذلك هو تجنب التكرار، والتكرار إذا وقع تقع السآمة والملل من القارئ. فكان رحمه الله تعالى قد يورد جزءا من الحديث في الباب ويترك جزءه الآخر إلى باب آخر، وهو قد التزم هذا الشرط وهو عدم الارتباط بالمعنى وعدم الإخلال بالمقصود. هذا الذي عليه أكثر العلماء، والتعبير بالأكثر يشير إلى أن بعض أهل العلم منعوا ذلك مطلقا من باب الاحتياط والمبالغة في صيانة الحديث النبوي من الخلل. قال: وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف، يعني أن الحذف لبعض الرواية في حالة عدم ارتباطها بالبعض الآخر هذا جائز في التأليف، وحكى عليه ناظم الاتفاق، جائز في التأليف في المؤلفات، جائز في المؤلفات. وهذا يشعر بأن ما سبق إنما محله في غير التأليف، في غير المؤلفات، يعني في الرواية الفعلية القولية. بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، يعني أن المعتبر في قبول الرواية وعدم قبولها هو غلبة الظن، فإذا غلب على الظن صدق الخبر قبلناه، وإذا غلب على الظن عدم صحة الخبر رددناه. فالعبرة بغلبة الظن، ولا يشترط في ذلك اليقين، لا يشترط في ذلك التيقن من صحة الخبر أو عدم صحته، وإنما العبرة بغلبة الظن كما هو الشأن في أكثر الأحكام الشرعية، لأن الظن منزل منزلة اليقين في باب الأحكام الشرعية. وبناء على ذلك يقول: فاعتبر الإسلام كل من غبر، يعني كل من مضى من العلماء اعتبروا الإسلام شرطا في قبول الرواية، وبالتالي لا تقبل رواية الكافر، إذا روى لنا الكافر حديثا فإننا لا نقبله. لماذا؟ لأن غالب الظن يعطينا عدم الثقة بهذا الحديث، لأنه لكفره لا يتورع عن الكذب، وإذا كان الله تعالى أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق فمن باب أولى الكافر. ثم قال: وفاسق وذو ابتداع إن دعا أو مطلق الرد لكل سمع. كذلك بناء على أن المعتبر هو غلبة الظن في قبول الحديث أو عدم وجود الظن، بناء على أن هذا هو المعتبر، كذلك لا تقبل رواية الفاسق. وسيأتي بيان معنى الفاسق من تعريف العدل في الأبيات القادمة. فالفاسق لا يقبل خبره أيضا، لأن الغالب على الظن عدم الثقة بخبره، الغالب على الظن عدم الثقة بخبره، فلهذا لا يقبل خبره، كما دل عليه قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فأمرنا بالتثبت والتوقف من قبول خبره. كذلك قال: وذو ابتداع، كذلك صاحب البدعة، صاحب البدعة أيضا إذا روى لنا حديثا، لأن كان مثلا من الرافضة أو كان من الخوارج ونحو ذلك، فإذا روى لنا حديثا فهل يقبل أو لا؟ كذلك قال بأن الأصل عدم قبول خبره. لماذا؟ لأن المدار على غلبة الظن، والذي يغلب على ظننا في خبر المبتدع عدم الثقة بخبره. ولكن عدم قبول روايته، بعضهم قال لا يقبل مطلقا، بعضهم يقول بأنه لا يقبل مطلقا، لكن هذا بارد عليكم، أغلقوه منه، المكيف بارد عليكم، برودة شديدة، أفتتاكم الشيء، خلاص أطفيها، نأخذ بالاحتياط وتغلقها منه، ثم عليها أف، لا تأخذ الجهاز توجهه أيوه، بارك الله فيك. طيب، ودو ابتداع إن دعا أو مطلقا. فبعض العلماء يقول بأن خبر المبتدع لا يقبل مطلقا، يعني في كل الحالات والصور بدون استثناء، وبعضهم يستثني من ذلك فلا يرد خبر المبتدع مطلقا، وإنما يقبله في بعض الحالات. فيشترط في قبول روايته أولا أن يكون معروفا بالصدق، لأنه لا يكذب، مثل الخوارج مثلا، الخوارج معروفون بالصدق لأنهم يعتبرون الكذب من الكبائر، والكبائر عندهم تخرج من الملة، فيتحرزون منه. فأن يكون معروفا بالصدق. الأمر الثاني ألا يروي ما يؤيد بدعته، يعني ما يروي لنا حديثا ويكون مضمون الحديث يؤيد رأيه في تكفير المسلمين مثلا بالذنب أو المعصية. فإذا توفرت هذه الشروط، وغيرها أيضا ذكر من الشروط شروط أخرى، فهؤلاء يقولون بأن رواية المبتدع مقبولة في بعض الحالات وغير مقبولة في بعض الحالات الأخرى، والمدار هو غلبة الظن بصحة الخبر. فمتى توفرت هذه الشروط فالغالب على الظن صدقه، وإذا تخلفت هذه الشروط فالغالب عدم صحة الخبر، لعدم حصول الثقة بهذا الخبر. وهذا الذي قال عنه ابن الصلاح رحمه الله هو أعدل المذاهب أولاها، وهو الذي سار عليه كبار المحدثين من أمثال الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم. ففي رواة الصحيحين بعض من رمي بالبدعة، مثل عمران بن حطان وداود بن الحصين، ومع هذا أخرج لهم الشيخان. فالمدار إذن على حصول الثقة بصحة الخبر أو عدم صحته. وكذلك قال كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم أدى بنفي منع قبلوا. كذا الصبي، كذلك خبر الصبي لا يقبل، والصبي إن كان غير مميز فلا يقبل إجماعا، وأما إن كان مميزا فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يقبل أيضا، بناء على أن العبرة بغلبة الظن بصحة الخبر. والغالب على الظن في خبر الصبي المميز غير البالغ، الغالب على الظن عدم الضبط وعدم التورع أو التحرز من الكذب، لأنه غير مكلف، وكثيرا ما يتساهلون في الأخبار التي يذكرونها. كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم أدى بنفي منع قبلوا. هؤلاء الثلاثة الذين أشار إليهم، أو الأربعة، الكافر والفاسق والمبتدع والصبي، هؤلاء الأربعة إذا تحملوا الحديث في وقت تلبسهم بهذه الأوصاف المانعة، يعني سمعوه من المروي عنه في حالة وجود هذه الموانع، لكنهم لما جاء وقت الأداء والتحديث زالت عنهم هذه الأوصاف، يعني كان كافرا لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فأدى الحديث في وقت إسلامه، أو سمعه وهو صبي ثم أداه بعد البلوغ، وهكذا بقية الأوصاف. فهل يقبل خبره هنا باعتبار حال الأداء، أو لا يقبل باعتبار حالة التحمل؟ جماهير العلماء يقولون، بل حكي عليه الإجماع، أنه يقبل منهم الخبر والحديث ولا يقدح فيه بحالة التحمل، فالعبرة عندهم بحالة الأداء. فإذا زالت هذه الموانع في حالة الأداء فإنه يقبل خبره، ولا يقدح فيه أنه كان فيه مانع من الموانع في وقت التحمل. ويدل على هذا إجماع الصحابة على قبول روايات صغار الصحابة ممن تحملوا الحديث قبل البلوغ من النبي صلى الله عليه وسلم، كابن عباس وغيره، ثم أدوه بعد البلوغ، فإنهم لم يطعنوا في هذه الأحاديث ولم يردوها بأنه كان وقت التحمل غير بالغ. ثم قال من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل. أيضا اختلف العلماء في اشتراط الفقه في الراوي، هل يشترط في قبول رواية الراوي أن يكون فقيها أو لا يشترط ذلك؟ فقيها يعني عالما بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو أهل للاجتهاد كابن عباس وابن مسعود وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فهل يشترط فيه هذا أو لا يشترط؟ فذكر الناظم رحمه الله بأن جيلا من العلماء أبوا رواية غير الفقيه، من ليس ذا فقه أباه الجيل، يعني جيل من العلماء جماعة منهم لم يقبلوا رواية غير الفقيه مطلقا، قالوا لأن غير الفقيه لا يؤمن عليه أن يخل بالمعنى بسبب عدم فقهه، قد يخل بالرواية ويروي الحديث على غير وجهه أو غير المقصود منه. وبعضهم قال يعني لا يقبل إذا خالف القياس، يعني لم يرفضه مطلقا وإنما رفضه إذا خالف القياس، وأما إذا وافق القياس فإن الحديث مقبول. وهذا مذهب أبان من الحنفية، وعليه أكثر المتأخرين من الحنفية، لكن جمهور العلماء على القول الآخر الذي أشار إليه بقوله وعكسه أثبته الدليل، يعني أن الأدلة الشرعية الراجحة دلت على عكس هذا القول، وهو قول الجمهور. فالجمهور من المحدثين والفقهاء الأصوليين لا يشترطون في الراوي أن يكون فقيها، يشترطون فيه العدالة والضبط، فإذا كان عدلا ضابطا يكفي هذا، ولا يشترط فيه الفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الفقه، ومع هذا وصفه بأنه حامل فقه ولم يرده عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدل عليه عموم الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فهو قيد قبول الخبر بالعدالة، فدل على أن العدل يقبل خبره مطلقا دون أن يقيد بقيد الفقه. ثم إن يعني مسألة أنه فقيه أو غير فقيه هذه مسألة تدخلها النسبية والاختلاف، فالراوي الواحد قد يراه بعض الناس فقيها وبعضهم قد لا يراه فقيها، وبالتالي يدخل الاضطراب على أمر الروايات. ثم إن المحذور الذي أشار إليه هو أن غير الفقيه قد يخطئ في الرواية ويرويها على غير وجهها، فهذا الاحتمال على خلاف الأصل وعلى خلاف الظاهر، فإن الأصل في الراوي العدل الثقة أنه يورد الحديث على الوجه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن ينسب أحد الرواة ويطعن في خبره إلا إذا دل الدليل الواضح على أنه أخطأ في هذه الرواية. ثم قال ومن له في غيره تساهل. كذلك الراوي إذا كان يتساهل في غير الحديث، يعني يتساهل في أحاديث المجالس وأحاديث الناس، وقد يعني لا يعبر بالألفاظ التي سمعها بنفس العبارات التي سمعها، فهو يتساهل في أخبار الناس، ولكنه عرف بعدم التساهل في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا جمهور العلماء يقبلون روايته، أن العبرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت أنه يتحرز من الكذب ويتحرز من الخطأ ويضبط هذه الأمور وكان عدلا فإنه يقبل خبره في ذلك، وإن كان يتساهل أحيانا في كلام الناس وأمور الدنيا ونحو ذلك. ذو عجمة أو جهل من يقبل، كذلك من الرواة الذين يقبلون في الرواية الأعجمي وهو غير العربي الذي لا يحسن العربي، فهذا الأعجمي إذا كان عدلا ضابطا وحدث بالحديث كما سمعه فإنه يقبل خبره، ولا يطعن في هذا الحديث بأن راويه أعجمي فلعله لم يفهم المقصود، ما دام أنه ضابط معروف بالضبط فالأصل أنه حدث بما سمع، والإنسان أحيانا يحدث يعني بعبارات سمعها كما هي وإن لم يفهم معناها، يعني أحيانا يسمع جملة بالفارسية فيحدثها يعني كما سمع وعنه يعني لا يفهم معناها. دار دنيا كسيبي غم نباشت بني آدم نباشت، يعني هذه العبارة يرددها كثير من العامة من الناس ولا يعرف يعني معناها التفصيل. فبعض العاجم قد يسمع شيئا فيضبط هذه العبارات ويؤديها كما سمعها بدون أن يغير أو يبدل فيه، فيكفي في ذلك العدالة والضبط أو جهل من كذلك إذا كان الراوي مجهول النسب، يعني ما نعرف أباه ولا جده ولا قبيلته، لكن هو في عينه معروف أنه فلان العدل الضابط الثقة، فهذا أيضا يقبل خبره ولا يطعن في حديثه بأنه مجهول النسب، لأن المدار كما عرفنا على غلبة الظن بصدقه، وهذا حاصل في خبر العدل الضابط وإن كان مجهول النسب، كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات. كذلك إذا حدث الثقة العدل الضابط بحديث يخالف أحاديث الرواة أكثر الرواة، يخالفه في الظاهر، ليست مخالفة كاملة قطعية لكن يخالفه في الظاهر، فإن خبره لا يرد بمجرد هذه المخالفة، بمعنى أننا نحاول الجمع بين هذا الحديث وغيره من أحاديث الرواة الآخرين، مثل ما مر بنا في درس الموطأ، بعض الرواة روى قصة معاوية رضي الله عنه في بيع الإناء من فضة بجنسه، وبعضهم قال بأن الذي عارضه هو أبو الدرداء، وأكثر الرواة على أنه عبادة بن الصامت. فهنا لا نرد رواية العدل الثقة، خاصة أنها في موطأ الإمام مالك، فلا نرد هذا الخبر لمجرد أن أكثر الرواة رووه عن فلان، لأنه يمكن الجمع بينهما بتعدد هذه القصة، فإذا أمكن الجمع فلا يقدح في خبر هذا الراوي بأنه خالف أكثر الرواة، لكن إذا لم يمكن الجمع تعارض تعارضا كاملا فهنا خبر الجمهور وخبر أكثر الرواة أولى من خبر الواحد من الناس. كذلك إذا خالف الأحاديث المتواترة والمستفيضة كذلك لا نرده بمجرد هذه المخالفة، بل نحاول الجمع بينه وبينها، إذا أمكن الجمع فهذا هو الأصل، وإن لم يمكن الجمع عند ذلك يرد هذا الخبر ويرجح المتواتر. وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر، كذلك كثرة الرواية لا تقدح في صحة الحديث، بمعنى أن الراوي إذا عرف بكثرة الرواية لأنه مكثر من رواية الأحاديث، فإن كثرة الرواية لا تقدح في صحة الخبر ولا تدل على قلة الضبط، فالراوي قد يكون مكثرا وضابطا في نفس الوقت، مثل أبي هريرة، مثل ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فهم مكثرون في الرواية ومع هذا هم عدول ضابطون، وخاصة أبو هريرة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ فكان لا ينسى بعد دعائه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإقلال يعني عكسه أيضا، يعني كما أن الكثرة لا تقدح في صحة الحديث كذلك الإقلال من الرواية، إذا كان الراوي مقلا فإنه لا يقدح في حديثه كونه قليل الرواية، وقلة الرواية لا تدل على قلة الاهتمام بالدين أو قلة الاهتمام بالروايات وبالعلم والشريعة، لا تدل على هذا، إن كثيرا من الصحابة رأى أشياء كثيرة وسمع أشياء كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تورعا كان لا يتصدى للتحديث عنه صلى الله عليه وسلم، خشية أن يخطئ في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقلال من الرواية لا تقدح في الراوي. يعني أبو بكر رضي الله عنه هو أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس صحبة له، وهو صاحبه من أيام الجاهلية يعني قبل الإسلام، ويعرف كثيرا من أموره، وأقرب الناس إليه. ومع هذا إذا قارنا رواياته بروايات غيره من الصحابة فهي قليلة. لو نظرنا إلى رواياته مثلا في مسند الإمام أحمد، هو أول مسند في كتاب مسند الإمام أحمد هو مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تجد أن رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة في مقابل روايات ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس، فلا يقدح في خبره، والأمة مجمعة على قبول روايات أبي بكر رضي الله عنه وإن كان مقلا في الرواية. وكم في الكتب المعتبرة من قلة الرواية، أحيانا يقولون ليس لهذا الراوي في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ليس له في الموطأ إلا هذا الحديث، فلا يقدح فيه أنه مقل للرواية، بالعكس ربما الإقلال أقرب إلى الضبط من الإكثار. لكن يقول وإن لقي يندر، وإن لقي يندر، يعني وإن كان هذا الراوي يعني قليل اللقاء بالشيوخ أو نادر اللقاء بالشيوخ، وإن كان هذا لا يقدح فيه، لأن الأصل في خبر العدل الثقة أنه يقبل خبره، الضابط أنه يقبل خبره ولا يرد، هذا هو الأصل. لكن قيد فقال فيما به تحصيله لا يحضر، يعني بحيث يكون يعني العادة تقبل أن يتحمل هذا العدد من الرواية في مثل هذا الزمن، إذا ثبت عندنا يقينا أنه ما مثلا ما رأى هذا الراوي إلا دقائق معدودة، ولكن هذا جاء فحدث عنه بآلاف الأحاديث التي لا يتصور في العادة أنها تسمع في مثل هذا الوقت اليسير، هنا نعم تبدأ قرينة الطعن في الرواية. عدل الرواية الذي قد أوجبوه هو الذي من بعد هذا يجلب. لما ذكر أن العدالة شرط في الرواية أراد أن يعرف من هو العدل، من هو الراوي العدل، فقال عدل الرواية الذي قد أوجبوا يعني أوجبوا اشترطوه فيما سبق هو الذي من بعد هذا يجلب، يعني يجلب ويؤتى به ويستشهد به ويقتبس بعد هذا البيت، وهو يشير بهذا إلى أن البيتين بعد ذلك ليس من نظمه، وإنما هو مقتبس من ابن عاصم رحمه الله في نظمه تحفة الحكام. وهذا من أسباب الخلاف في عد أبيات المراقي، في عددها في اختلاف، بعضهم يجعلها 1000، بعضهم 1003، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، والسبب أن هناك أبيات مقتبسة، فهل هذه الأبيات المقتبسة تعتبر من النظم أو تعتبر من غيره؟ فهذا سبب اختلافهم في عد أبيات المراقي ومن هذه الأبيات. قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. خلاصة هذين البيتين أن العدل هو الذي الشخص الذي يجتنب الكبائر ويجتنب الإصرار على الصغائر ويجتنب المباح الذي يخل بالمروءة، المباح الذي يخل بالمروءة. فالشرط الأول إذن أن يجتنب كبائر الذنوب وهي المعاصي التي ورد فيها الوعيد بالغضب أو النار أو اللعنة أو فيه حد من الحدود الشرعية، مثل أكل الربا، مثل الزنا ونحو ذلك. والصغائر هي ما ليس كذلك، والمباح الذي يقدح في المروءة، يعني هو فعل مباح لكنه في عرف الناس يخل بمروءة الإنسان، يدل على تساهله بعرضه وأنه لا يبالي بعرضه. وهذا أمر يختلف باختلاف البلدان، يعني ليس هناك شيء مضطرد في كل بلد وفي كل زمن، وإنما هو أمر نسبي يرجع فيه إلى أعراف الناس. يعني في بعض البلدان حسر الرأس قد يكون يعني قادحا في المروءة، ولكنه ليس قادحا في بعض البلدان الأخرى. الأكل في السوق قد يكون قادحا في زمن كما في زمن السلف الصالح، لكنه لم يعد قادحا في أكثر مجتمعات اليوم. ولا طلاب الجامعة راحوا فيها ولا تقبل رواياتهم. فكذلك يعني في أمور اللباس وأمور العادات، هذه كلها أمور يعني مردها إلى عرف البلد. فإذا كان في عرف البلد أنه لا يخل بالمروءة فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان يخل بالمروءة فيلزم الراوي أجنبه حتى تقبل روايته. فهذا هو العدل الذي تقبل روايته في الأحاديث النبوية. وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء. الشهداء جمع شاهد، والناظم يقول في هذا البيت بأن المرأة والعبد والعدو والقريب هؤلاء الأربعة تقبل رواياته ولا ترد بسبب الأنوثة أو بسبب القرابة أو بسبب العداوة أو بسبب الرق، لا ترد رواياته. لماذا؟ لأن الأصل قبول الروايات، والشارع إنما اشترط العدالة والضبط، فاشتراط أي شرط آخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ثم إن العمل الجاري للسلف الصالح في زمن الصحابة والتابعين يدل على قبول رواياتهم، وهم كانوا يقبلون رواية عائشة رضي الله عنها، ما كانوا يردونها لأنها أنثى أو لأنها امرأة، بل كانوا يقبلون حديثها بل يحتكمون إليها في بعض مسائل الخلاف. قد ألف الحافظ بدر الدين الزركشي رحمه الله كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وعائشة رضي الله عنها قبل الصحابة خبرها وما ردوه. فالأنوثة لا تشترط، وكذلك الرق قبلوا حديث الأرقاء، وكذلك العدو والقريب أيضا. فلا ترد الرواية لأن هذا الراوي عدو لفلان المروي عنه أو لتلميذه، أو بينه وبين المروي عنه قرابة. لهذا قبل العلماء أحاديث عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفلان عن أبيه عن جده. فالقرابة لا تقدح، بخلاف باب الشهادة. يعني هذه الأمور في باب الشهادة تختلف. القاضي لا يقبل مثلا شهادة، لا يقبل شهادة العبد في كل شيء، لا يقبل شهادة المرأة في كل شيء، لا يقبل شهادة القريب لقريبه، أو شهادة العدو على عدوه، لا يقبل، لأن التهمة قائمة، لأن التهمة بسبب القرابة والعداوة قائمة، فلا يقبل شهادة هؤلاء. لهذا يقول العلماء باب الشهادة أضيق من باب الرواية، يعني يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية. ثم قال رحمه الله: ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. يعني أن الراوي إذا أصر على الصغيرة فإن هذا يبطل الثقة بخبره، لأن إصراره على الصغائر ومداومته عليها يدل على استهانته بأمر الدين وضعف التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يضعف ثقته بالخبر والرواية. فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن. هذا كذلك مبني على قضية أن المدار غلبة الظن، وبناء على ما سبق وبناء على الشروط التي أيضا ذكرت مثل العدالة، بناء على ذلك لا يقبل خبر المجهول مطلقا ولا المجهول عينا ولا مستور الحال أيضا. فالمجهول مطلقا يعني الراوي الذي لا يعرف مطلقا، لا بالعدالة الظاهرة ولا بالعدالة الباطنة، ما روى عنه إلا راو واحد ولم يوثق ولا روى عنه راو آخر. فالمجهول عينا لا يقبل خبره، لأن غالب الظن عدم حصول الثقة بخبره، ولأن العدالة شرط في قبول، رواية الراوي ولم يتحقق هذا الشرط في هذا النوع من الرواة. كذلك من جهل عينه، المجهول عينا، المجهول عينا كذلك لا يقبل خبره لعدم حصول الثقة بخبره، ويلزم من جهالة العين أنه غير عدل ظاهرا ولا باطنا، يعني لم تثبت عدالته في الظاهر ولا عدالته في الباطن. وكذلك الذي جهلت عدالته في الباطن، يعني هو في الظاهر عدل، هو في الظاهر عدل، ولكن ما زكاه أحد من الناس، فهذا يسمى بالمستور، مستور الحال. هذا أيضا عند الجمهور لا يقبلون خبره، يتوقفون في خبره بناء على أن العدالة شرط ولم يعدل بالتعديل والتزكية، خلافا لبعض العلماء يرون أنه يقبل خبره، قالوا لأن الغالب على الظن أن من كان عدلا في الظاهر فهو عدل في الباطن، ومثبت العدالة اختباره كذاك تعديل والانتشار، وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما. كيف تثبت العدالة؟ ما هي الطرق التي من خلالها نثبت عدالة الراوي؟ ذكر طرقا متعددة، أولها الاختبار، بمعنى أن يختبر هذا الراوي فيظهر لنا صدقه وتظهر لنا عدالته، وبالتالي يكون عدلا. كذلك التعديل، بمعنى أن يعدله بعض الأئمة الثقات أو الرواة الثقات، أن يعدلوه ويزكوه ويقول فلان ثقة أو حدثني فلان وهو ثقة، فهذا تثبت عدالته بهذا أيضا. كذلك الانتشار، أن تنتشر عدالته بين الناس وتستفيض، كالأئمة الأربعة مثلا انتشر واستفاض وتواتر بين الناس أنهم عدول وثقات، فهؤلاء لا يحتاجون إلى تزكية، لا يحتاجون إلى من يأتي فيزكي ويقول فلان عدل أو ضابط، لأن عدالتهم ثابتة بالاستفاضة. كذلك قضاء القاضي، إذا قضى القاضي بشهادة بعض الرواة فإن قضاء القاضي بشهادته هذا أيضا من القرائن الدالة على عدالته أيضا، فتثبت عدالته بذلك، لأن القاضي لا يقضي إلا بشهادة العدول، وإذا قضى بشهادة غير العدول فعدالة القاضي ساقط. والمفترض نحن الآن نتكلم عن القاضي العدل الذي ثبتت عدالته، فالقاضي العدل لا يقبل شهادة غير العدل فلا يقضي بها. وأخذ الراوي، كذلك رواية الراوي، إذا روى العدل الثقة عن راوي آخر هل هذه الرواية تعديل له أو لا؟ مسألة خلافية، ولكن الأكثر على أنه تعديل له، على أنه يعتبر تعديلا له، بشرط أن يثبت عندنا أن هذا الراوي يعني لا يروي إلا عن العدل والثقة، إما بتصريح منه يصرح لا أروي إلا عن عدل وثقة، وإما أن يثبت هذا بالتتبع والاستقراء لصنيعه، مثل مالك رحمه الله أو مثل سفيان وشعبة وغيره، فهؤلاء عرف من عادتهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، فرواية هؤلاء تعتبر تعديلا للشخص الذي روى عنه الحديث. وعمل العالم كذلك، عمل العالم، العالم الثقة إذا عمل بحديث رواه فلان فإن عمله بحديث فلان يدل على تعديله أيضا، لأن هذا الراوي لو لم يكن عدلا لما قبل خبره فضلا عن العمل بهذا الخبر، فإذا عمل العالم الثقة بهذا الحديث وطبقه وأخذ به فهذا تعديل منه لهذا الراوي. لكن كما يقول الناظم وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما، يعني الشرط في كل ذلك هو أن يكون هذا الشخص سواء كان قاضيا أو راويا أو عالما، أن يكون هذا الشخص معروفا بأنه ملتزم برد رواية غير العدل، وأنه لا يقبل إلا رواية العدول. أما إذا كان يعني يتوسع في هذا، مذهبه واسع ويقبل خبر العدل وغير العدل ويروي عن الثقة وعن غير الثقة، فإن هذا لا يقبل، لا يعتبر تعديلا له، يحتاج إلى طريق أخرى من طرق التعديل التي سبق ذكرها من التزكية والتعديل ونحو ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.